كذلك من التهم التي يذكرها بعض الناس أنها هيئة مناطقية، أي تختص بمنطقة واحدة، وهذا إن كانوا يظنونه باعتبار محل مركزها ودار إقامتها فنعم، وأما باعتبار أعضائها فإنه خلال مدة هذه الهيئة وجد فيها أعضاء من كثير من مناطق المملكة، فيها أعضاء من منطقة مكة المكرمة، وأعضاء من المدينة النبوية، وأعضاء من الرياض، وأعضاء من القصيم، وأعضاء من جازان، وأعضاء من أبها، مما يرفع عنها تهمة المناطقية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.